لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه كلمات مختصرات جزاك الله. أذكر بها إخواني بقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والمؤمن ذو قلب حي، والقلب الحي ينفعه التذكير، فإن لم يعلمه أيقظ منه ما كان يعلمه. لأن الإنسان يسهو وينسى وتطغى عليه الدنيا والمشاغل، لا سيما وهو مشغول برزقه، يحتاج دائما شيء من التذكير ليرجع إلى الله الرزاق الكريم. مما صح ما رواه الترمذي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع الحسنة السيئة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه ثلاثة أشياء من وصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للخلق جميعا: اتق الله حيثما كنت، حيثما تكون تتق الله عز وجل فتأتي أوامره وتترك نواهيه وتخاف عذابه، سواء كنت في البيت الحرام في مكة، أو كنت في السودان، أو كنت في أوروبا وأمريكا، فالرب واحد يتقى سخطه ويرجى رضاه سبحانه وتعالى. حيثما كان المسلم لا يضيع حقوق الله. اتق الله حيثما كنت، حيثما توجهت حق الله عز وجل في ذمتك تؤديه. لا تعبد الله عز وجل في السودان لأن الشعب مسلم، فإذا فارقتهم كنت مقصرا في حق الله عز وجل. ولا تعبد الله تعالى في زمن رمضان، فإذا اختلفت الأزمنة قصرت في حق الله عز وجل. فرب رمضان رب جميع الشهور، وهكذا المرء لعلمه بأنه مربوب يحتاج إلى الله. خرج من بطن أمه، قال تعالى: الله خرجكم وأنتم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. خرج امرأة ضعيفا، قواه الله وكبره ورزقه، وصار ما شاء الله شابا معتدلا قويا، ثم كهلا، ثم شيخا، ثم يزور مثواه الثاني الذي هو القبر، ثم المثوى الثالث الأخير الذي هو إما كما قطع فارق في الجنة وفارق في السعير. ولذلك غلط أن يقول الناس توفي فلان أو انتقل إلى مثواه الأخير إذا دفنوه. المثوى الأخير هو القبر، وقبر برزخ. قبر برزخ، البرزخ هو الحاجز بين الشيئين، قبر برزخ بين الحياة الدنيا والآخرة تنتقل. فالمثوى الأخير هو يوم القيامة، إما إلى الجنة وإما إلى النار. والذكي الزكي هو الذي يذكر ذلك اليوم ليعمل له. هذه أيام ماشية ضايعة، نحن جيل من الأجيال، من آلاف ملايين أجيال مرت على مر الأجيال، ملايين، نحن جيل من هذه الأجيال، يمر جيلنا ويخلفنا غيره. إن أراد الله تعالى زيادة لهذه الأرض أن يعيش فيها أهلها، فإن أذن وقال: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، برز الواحد القهار وكل شيء. اتق الله حيثما كنت، أعظم شيء تتقي الله تعالى فيه وحقه ألا وهو التوحيد. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسوك فعدلك فأي صورة ما شاء ركبك. أي صورة ما شاء ركبك. نعم، ما في شيء، ما في أحد يرزقك، ما في أحد يصورك إلا الرب عز وجل بحكمته وعلمه، والأمر كلها بيده. لا تطلب شيئا هو من حق الله إلا إلى الله عز وجل. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال بعض العلم قال ربنا عز وجل قريب لم يكن قريبة، أن رحمة من رحمة الله. لماذا؟ أراد قربه عز وجل نفسه. لأن قد تكون الرحمة رحمة قسمان، رحمة مخلوقة ورحمة غير مخلوقة. الرحمة المخلوقة لأن نراها اليوم كالجنة هي رحمة لكن مخلوقة، ورحمة غير مخلوقة صفة الله، ولا شيء من الله مخلوق. قال وأتبعي السيئة الحسنة، وفي رواية الحسنة السيئة، فالترمذي رواية ابن ماجه، لكن في كلاهما وارد. أتبع الحسنة أي ارمي السيئة بالحسنة، أصبت سيئة أرجمها بحسنة مباشرة تنفعها روحي. ولهذا جاء في الصحيحين أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت، قال ما هلكت؟ قال أصبت امرأة غير أني لم آتها كما هي كما يأتي زوج زوجها، أصاب منها قبلة وهي لا تحتاج. ماذا فعل؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فرح الرجل فقال يا رسول الله ألي هذه خاصة أم للناس عامة؟ قال للناس عامة، أقم الصلاة تمحو تلك السيئة. الحمد لله الذي جعلنا فرجا نتخلص من ذنوبنا، هذه الصلاة ما أعظمها. قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن. أنت لا تعيش وحدك في هذه الدنيا، تعيش مع الناس، فيحتاج منك إلى خلق. أعظم تعريف للخلق هو التعريف النبوي، جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته أي موته وهو يؤمن بالله في اليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا أعظم تعريف، عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. هذه الأخلاق، هذه الأخلاق ولا بد منها، دين خلق الحمد لله. قال ربنا عز وجل في سيدنا وإنك لعلى خلق عظيم، فنتأسى به في كل شيء، في معاملتنا، في بيوتنا مع أزواجنا مع أولادنا مع جيراننا مع زملائنا في العمل. فانتظم الحديث ثلاثة حقوق: حق الله اتق الله حيثما كنت، حق النفس وأتبعي السيئة الحسنة تنفها، وحق الخلق. ليش هناك رابع؟ في رابع؟ ما في رابع. حق الله، حق النفس، وحق الخلق. والله تعالى ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.